وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول: أعن أع، والسواك فيه كأنه يتهوع، لفظ البخاري ولفظ مسلم. دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه فحسب. فهذا أبو موسى رضي الله عنه يذكر هذه الحالة، أنه عليه السلام قد يدخل عليه أصحابه رضي الله عنهم، ولا حرج أن يكون يستاك بحضرتهم وهم بين يديه، فلا حرج. بعض أهل العلم يكرهون هذا، والصحيح أنه ليس بمكروه. قد وردت أحاديث تدل على أنه عليه السلام يستاك بين أصحابه، ولا حرج في هذا. وأيضا يصف الحالة بدقة أبو موسى، كأنه عليه السلام ربما شيء من آثار السواك يعني تعلقت أو صارت إلى حلقه، فصار يتهوع ويحاول يخرج هذه البقايا من السواك التي قد تكون علقت بحلقه، وأيضا على لسانه. فالاستياك على اللسان وعلى الأسنان واللثة، كل الفم ينبغي أن يعتني به المستاك، ويتحرى جميع مواضع الفم وينظفها بالسواك ويطهرها. ولفظ مسلم، ولفظ مسلم: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه. يعني هذه بعض روايات حديث أبي موسى، لكن عند البخاري أكثر دقة وتفصيل، يصف الحالة بدقة. فهو كان طرف السواك على لسانه عليه الصلاة والسلام، مما يدل على أنه يستاك ينظف لسانه كما ينظف أسنانه ولثته.